بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، منذ أيام قلائل كنا نعيش أياما عظيمة كريمة تمتلئ بالنفحات الطيبة. تلك الأيام التي كانت في شهر رمضان، حيث كان الصيام، فللصيام قدسيته وإشعاعاته التي تنبض على العقل حكمة وعلى القلب إيمانا وعلى البدن يمنا وطهارة. إنه الذي كانت به أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس. كان المؤمنون يتعاهدون كتاب الله، فهو شهر القرآن، حيث نزل فيه كتابا عظيما وذكرا حكيما وصراطا مستقيما، فيه معجزات باهرة وآيات صادقة ودلالات منطقة. يجمل بنا إخوة الإيمان والإسلام أن نتعاهد القرآن ليل نهار، وليس في رمضان فقط، فهو دستورنا الذي به نهتدي، وإذا عملنا به أجرنا، وإذا دعونا إليه هدينا إلى صراط مستقيم. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى مأدبة الله في أرضه، إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، إلى القرآن الكريم، نأنس بتلاوته ونرطب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورة النساء، بدءا من الآية 74، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.